لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة الشبهات الإجمالية لمنكر الصفات وشرعنا في الإجابة عليها من كتاب أسماء الله وصفاته في عقيدة أهل السنة الجماعة للدكتور عمر سليمان الأشقر. بنذكر تاني بأن يمكن إجمال شبهات نفات الصفات في ثلاث شبهات رئيسية. واحدة عامة جدا بيحتجون بها في كل الصفات، وهو توهمهم أن الإثبات يقتضي التشبيه فيجب أن يفروا منه إلى التعطيل. الشبهة الثانية بتخص ما اصطلحنا على تسميته بصفات الأفعال، وهي أنهم يزعمون أو يظنون أن إثبات هذه الصفات يقتضي أن الله تبارك وتعالى محلنا للحوادث. الشبهة الثالثة وهي موجهة للصفات التي نظائرها عند البشر أبعاد، فيقولون أن إثباتها يقتضي التكسيم. والرد عليهم هو رد على كل شبهة من هذه الشبهات بنقضها. طب إذا نقضناها، هو النقض دليل؟ إذا نقضناها بقيت الأدلة سالمة من المعارض. ما هم لا نزاع في وجود أدلة الإثبات وأنها من الكثرة بمكان في الكتاب والسنة، ولكنهم يقولون أن ثمت موانع تمنع من الإثبات. فإذا نقضنا الأسس التي قامت عليها هذه الموانع وبينا أنها ليست موانع، بقيت النصوص على ظاهرها بلا منازعة. بل ولا فوق هذا وقبله أنه سيبقى أن هذا هو فهم السلف لهذه النصوص. كل شبهة من دول يمكن نقضها، وفي داخلها يمكن أن تبين أن صاحبها قد اضطرب في فهمها أو في تطبيقها. شبهة ذاتها وهو بيلقيها هو نفسه لم يخلص لها، أو تناقض أو وقع فيما فر منه. وده خلاصة الكلام اللي بذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في أن هذه الشبهة ليست حقيقية، ومعظم كلامه منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نقد هذه الشبهة، بيان أن هذه الشبهة أوقعت أصحابها في الاضطراب فطبقوها في مواطن ولم يطبقوها في أخرى، بيان أن أصحاب هذه المذاهب وقعوا فيما فروا منه بل أشد. يعني تقول إيه أنت؟ فروا من الإثبات زعما أنه يقتضي التشبيه، فإذ بهم يشبهون ربهم بالعدم أو يصفون العدم الذي لا يعني لا، وهذا طبعا ينطبق بشكل واضح جدا على الفلاسفة وعلى الجهمية، بل واقع الأمر ينطبق أيضا على المعتزل وهكذا. فإذا خلاصة الردود نقض تلك الاستدلالات التي هي شبهات ولا حقيقة لها. نحن نوقن بهذا من حيث المبدأ لأنها خالفت فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، وخالفت ظواهر نصوص الكتاب والسنة. الأمر الآخر عند التأمل فيها جميعها وجدنا هذا. لذلك كانت ردود الدكتور الأشقر، قال أولا ليس لنفات الصفات دليل من الكتاب والسنة ولا من سلف الأمة، وتكلمنا عليها. ثانيا إثبات الصفات ليس تشبيها، وهذا نقد للقاعدة للشبهة الكبرى عندهم أن الإثبات يقتضي الايه؟ التشبيه. وقد تكلمنا عليها أيضا. ثالثا نفي الصفات ليس تمجيدا ولا تعظيما لرب العالمين. هم بيزعموا ان النفي غرض التقديس، كما ايه سمى الرازي قانونه اساس التقديس، يعني هو الرجل بيزعم ان الاثبات كما ذكرنا يقتضي التشبيه، فيجب ان يفر منه الى ما سموهم تقديسا وسموه تنزيها الى غير هذا. وطبعا اقول لهم لا، انتم فررتم في مما ظننتموه مشابهة للمخلوقات او للبشر، فوقعتم في تشبيهه بالعدم. طيب اذا انتم تريدون منا ان نشبهه بالبشر؟ لا، نريد منكم ان تقولوا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا رابعا هذه امر اعم من قضية الصفات، اعم من هذا كله، وهي ان ادلة العقول توافق ادلة الرسول. درء تعارض العقل والنقل هذه قضية محورية في المنهج السلفي ككل، وبذل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى عناية كبرى فيها كما بينا مرارا. وبنقول لكل من يعارض الشرع بقضية عقلية، العقل القضية العقلية إما أنها ارتقت إلى درجة القطعي، قطعيات عقلية، وإما أنها أمور نظرية. الأمور النظرية دي لا تحصى كثرة، كل رأي بترى أنت نظر عقلي، اللي يرى أنا نظر عقلي، اللي يرى الثالث الرابع بلايين البشر كل منهم له نظر في أحد المسائل لا تحصى كثرة، له نظر في أي موضوع يتناوله، ده نظر عقلي قابل الأخذ والرد، وقد يكون صواب وقد يكون خطأ وقد يكون فيه من هذا وذلك. الأول افرق لي القطعيات العقلية عن النظر العقلي، عشان ما تقوليش العقل وتجمل. ما هو ال ال ال ال ال ال العرب الذين رأوا وأد البنات رأوه بعقوله، الذين عبدوا الأصنام رأوه بعقوله، الذين يعبدون البقر الآن يرونه بعقولهم، الذين ينادون بالإباحية يرون هذا بعقولهم، اللي بينادوا بإن المال يكون مشاع وإن كل الملكية الفردية يرونه بعقولهم، اللي بيقول العكس بيرونه بعقولهم. كل دي نظر عقلي. ما إيه القطعات العقلية؟ قلنا تجيب لي الفطرة التي اتفق كل البشر عليها، دي القطعيات، أو تنتقل منها ببرهان محكم كبراهين الرياضيات، وليست ايه اللي هي البراهين التي لا يتخلف احد. المقدمة هذه تؤدي حتما بطريقة عقلية لا يستطيع عقل ان ينكرها الى تلك النتائج، دي قطعيات عقلية. هل عندكم شيء في باب الصفات او في غيره قطعيات عقلية تلزمكم بنفي الصفات؟ إن قالوا غالبا يقولون نعم، وأنا أقول لهم لا، هاتوا بقى ما تدعونه، إذا طبقنا عليه هذا المعيار لن نجد لا أنه شيء مركوز في الفطرة، بل المركوز في الفطرة أن الله في السماء. تلاقي ال- ال- ال- ال- العرب والعجم والصغير والكبير والملحد لما، ودي قصص كثيرة موجودة، الملحد عندما يعتريه خوف شديد يرفع يديه إلى السماء، في جزء في الفطرة. احنا عرفنا أن الله في السماء بالوحي، لكن احنا بالنظر إلى تفاوت العقول وتفاوت الأمم وجدنا أن الله في السماء، دي كمان ده جزء ايه ده قبل الوحي، كمان ده ايه في الفطرة. وشاهدنا في فطر الصغير والكبير، بل فطر من تعلم خلاف ذلك او من لم يتعلم قط. بالعكس، ما فيش حاجة في القطعيات العقلية تقول كده، يبقى لان احنا باب القطعيات العقلية ده بنعتني جدا جدا جدا حتى الباب ده قلنا في اول درس او تاني درس افتكروا الباب ده ما بنقولش فيه تقديم النقل على العقل عشان ما حدش يتوهم ان احنا بنقبل ايه الصدام بين النقل وبين القطعات العقلية. الباب ده بنقول مش هيحصل. طيب حصل نقول فيه وهم ما نقعد ندرسه. ده قضية حيوية جدا لما تقول دعوة من حد في تعارض بين شرع وقطعية عقلية. نقول لا مستحيل. النقل الصحيح لا يعارض العقل الايه الصريح مش النظر العقلي. النظر العقلي ده الانسان بيرى الرأي اليوم ويتراجع عنه غدا هو نفسه فضلا ان الناس تقعد ايه تختلف على بعضها البعض. بل والله ده احيانا النظر العقلي المنتكس عجيب جدا. تسمع الان الاغاني المهرجانات ومش عارف ايه الكلام ده وناس بتدافع عن حق هؤلاء في انهم ايه يطلع يحكي يعني جرائم وفواحش ويغني ولكم سيبوا يغني والناس تفرز يعني استغفر ما علينا. حتى مثلا تجد ده شيء يعني عجيب جدا حد من الله عليه بالالتزام بدين الله ومعرفة وقته وقيمته يشجع الكرة. أنا مش بقول يلعب اللعب في بعض مصلحة وبعدين له حد في الآخر طاقتك البدنية هتجيب ماتش في الشهر يعني بالكثير ماتش في الأسبوع أي حاجة في الآخر هتاخد منه فائدة تريض. لكن يشجع المشجع ده قاعد يحرق في أعصابه مش قاعد مش بيستفيد بيوتر نفسه بيوتر أعصابه وبيضيع وقته والوقت ما عادش ساعتين الماتش ده ساعتين قبله وساعتين بعده وكم يوم طيب يعني بيتفرج لا ويبقى مشجع يطلع على الفيس بدل ما يقول يدعو يأمر بخير او ينهى عن شر او يكتب تعليقه على الماتش. طب اكتر من كده اللي بيشجع فريق يدافع عن فواحش فعلها اللاعب ده ويهاجم الاخر اللي في الفريق الاخر والعكس بالعكس. وبعض هؤلاء يزعمون انهم يعني باصطلاح احنا ملتزمين. طب انت ادركت ايه من التزامك ومن قيمة وقتك ومن قيمة حياتك اللي انت يعني تضيع منه كل الوقت ده وبل وتصل الى الحرام المحض. يعني انه حد يفرح ان جمهور قذف لاعب والتاني يفرح ان لاعب مش عارف يعني لانه ده ماذا تكون العصبية الجاهلية ان لم تكن هذه. مش كل دول عندهم عقول وبقولك ده منهم حد ممكن يكون درس الكلام اللي احنا بنقوله ده ونظروا العقل ان اللي بيعمله ده حلو. ايه يا اخي متعة مباحة هتحرموا علينا كل حاجة؟ مش كل حاجة ده بذاءة واسفاف وعصبية جاهلية وسب وشتم اعراض يعني كبائر كبائر فعلا يعني ليست من باب المبالغة ال- ال- ال- ال- ال- ال- يعني القذف هذا القذف الجماعي في المدرجات وقصاده بقى يعني اكيد اللي بيقرأ المواقع وغيرها ما كل مش كل دي عقول قادت اصحابها الى استحسان هذا وبيدافعوا عنه. لا فاذا انت بتفصل لي الايه القطعات العقلية عن النظر العقلي. القطعات العقلية بنقوله مستحيل يحدث تعارض بين ايه العقل والنقل. طب يقولك طب ما هو بيقولك هو تعارض بتوع نفاة الصفات يقولون ان ظواهر النصوص اللي فيها ده ممكن يحدث خلل عند احد ولازم يكون خلل ولازم لما نراجع هلاقيه يطبق النصوص غلط يا نسب الى النصوص ما ليس فيه منها يا اما طبق الايه يا اما نسب الى العقل ما ليس فيه والقطعيات عقلية وهي ليست قطعيات. ده هي من باب النظر الايه العقل او من باب محارات العقول كما قلت ده دي بقى يعني اسخف ان يعرض بها الشرع. ضربنا لا ضربنا المثال قبل كده. انت في الرياضيات ممكن تلاقي المساله الواحده تتحل بايه؟ نظريتين. النظريتين مثبتتين مبرهنتين، يبقى ده كده امر سالم من المعارضه. مش هينفع حد وهو متكئ على اريكته او على مكتبه عشان حل غلط يفسد لنا بدهيات العقول والبراهين. طبق الطريقتين طلعوا نتيجتين غلط، يبقى هو اللي اخطا، لازم يخطا فيدي يخطا يراجع بقى. طب المشكله هو ان لو طردنا نفس المثال، اللي بيجي يلاقي مساله عليها ليها طريقه واحده للحل يقول لا دي ما تتحلش، بيرفض يحلها ولا بيحلها بالطريقة الواحدة الصحيحة المبرهنة الموجودة لها. ده بالضبط زي اللي يجي في مسائل الغيبيات التي يستحيل أن يدركها العقل، لا مجال، الوحي فقط هو الذي يخبرك به، الحواس لا تدرك. إذا الحواس لم تدركها يبقى العقل إيه؟ لن يدرك. فيقول لا، ولكن هذا لا ندركه بعقولنا. ده انت كمان بلغ بك الحد ان تكذب الشرع او ترده لانه لم تدركه بحواسك. ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن استعمل عقله لاثبات صحه الشرع، ثم صار هذا الشرع دليلا مستقلا يثبت فيه بالذات الامور التي لا يمكن العقل ان يصل اليها. ده يبقى احنا نقول والله لو قطعيات عقليه لا دي أزمة لازم ننظر فيها ونحلها، لكن في الواقع بنلاقي كتير منها من باب محارات العقول. يعني بيكذب الشرع بدون داعي بدون أي شيء أو نظر عقلي عنده، نقول له لا في الباب ده بقى طالما من الأول كده صنفت كلامك أنه رأي رأيته أو رأس أو صد من الناس ولو كان أكثر الناس عقلا ورجحانا، نقول له الشرع أثبت. ده يعني كبار الصحابة لما نيجي دعك بقى من أمثلة السخافات وغيرها، كبار الصحابة في صلح الحديبية كانوا قبل أن يعلموا أنه وحي كانوا يرون خلافه، مش كده؟ يبقى النظر حتى من أفضل الناس عقولا وأثبتهم إيمانا لا يمكن أن يقدم على الإيه؟ على الوحي، ويرد عليه الخطأ. يبقى هي دي اللي بنقول فيها تقديم الإيه؟ النقل على العقل. ومع هذا سواء هم ادعوا بعد ما بنتثبت من الشرع كل ما يدعى أنه يخالفه، سواء ادعوا أنه من القطعيات العقلية أو كان من باب النظر العقلي، بإذن الله تبارك وتعالى عند التأمل نجد أنه هباء منثورا وأنه أوهام عقلية. أما أنه يعارض النقل بأن العقل لم يدركه، نقول له لا بأس، النقل دليل سالم من المعارضة، ثبت بما عجز العقل عن إدراكه، فيكون ثبت بالنقل وحده ولا بد للعقل أن يصدق ما أتى به النقل. يبقى بنقول لهم من الأول كده ما تجيش تقول قطعيات عقلية خالفت ظواهر النصوص وإجماع الصحابة، ده غاية ما هنالك لو توهم هذا في دليل، ومع هذا لا يمكن نحن نصبر عليه، لازم نقعد بقى ونبحث إلى أن نحسم، لأنه يستحيل أن ننسب إلى الشرع أن فيه أدلة متعارضة. لكن الشيخ الإسلام بيقول الأدلة الشرعية هي التي اعتبرها الشرع نوعان، نقلية وعقلية. يعني بنقول النقل والعقل يجمعهما إيه؟ إذا كان عقلا صريحا سالما من المعارضة، بيستعمل العقل كدليل، لكن بستعمله كدليل إذا كان من القطعيات العقلية وغير مصادم للشرع. طيب نقول لهم طيب قالوا طب ما هو احنا جبنا لكم ان الاثبات يقتضي التشبيه، والشرع نفى التشبيه، أتى بالإثبات وأتى بنفي التشبيه، أليس هذا تناقضا؟ نقول له لا، أنت متواهم في قاعدة أن الإثبات تقتضي التشبيه، هذه ليست في الفطرة، لا ليس عليها برهان، مجرد أنك توهمت. قلت نحن لا نفهم من الفرح إلا جريان الدم في العروق وحما، ولا نفهم، لا أنت أزعمت هذا في حين أن أنت تعرف أن ثمت سارق ضخم بين طيران الحشرة وطيران الطائر الصغير وطيران الطائر الكبير وطيران الأجسام الجمادات في الهواء، انطلاق القذائف وغيرها، وكل هذا أنت تقول لكل كيفية تختلف عن التاني، بس في معنى متواطئ بينهم، نعم في معنى مشترك، وإلا لم تكن العرب لتسمي هذا كله إيه؟ طيرانا. وهكذا نحن نقول نثبت أصل المعنى والكيفية تتفاوت تفاوت ضخم جدا. نقول له إذن القاعدة التي أصلتها أنت ليست قاعدة عقلية ولا لغوية، بل القاعدة العقلية واللغوية على خلافها. طيب، يبقى النقطة رابعا هي نقطة منهجية محورية أعم من قضية الصفات، وهي يعني درء تعارض العقل والنقل، وهذه يعني ستمر بنا كثيرا، وكما يعني اتفقنا أنها من أهم القضايا عموما وفي هذا الزمان خصوصا، لأنه مهم، لأن أيضا تأتينا الآن بقى العلمانية ونحو ذلك ودعوة تحريف الدين تحت ستار أن ثمت أمور متعارضة يجب أن نزيل عنها التعارض، فلا بد من بيان أنه ليس في دين لا ترك على شيء من هذا التعارض. طيب، نقول لهم مما يدل على أن ما تقولونه، احنا دلوقتي قلنا ايه، انا عندي ظواهر النصوص واجماع السلف ادلة شرعية نقلية سالمة من المعارضة، فلما اوردوا علينا ما ادعوا انه قطعيات عقلية من ان الاثبات يقتضي التشبيه، نقضنا تلك القاعدة، قلنا ليست هي قطعيات عقلية لانها ليست في الفطرة، ولا هي ببرهان استند على مقدمات فطرية فانتهى إلى تلك النتائج، يبقى هي ليست من القطعات العقلية ولا حتى من النظر العقلي الصحيح، بل هي من النظر العقلي الفاسد، لأننا بينا أن الأمر في اللغة أعم مما يتصور. مما يزيد نقد هذا الذي يدعونه، كيف تدعون أنه مقتضى العقل، بل ما يقطع به العقل، وأنتم متناقضون في فهمه؟ يبقى أنا بنقول لهم القاعدة التي يقولونها لم يكونوا مخلصين لها، بل تناقضوا في إيه؟ في تطبيقها. فما من معطل إلا ويثبت بعض الصفات. هتاخد الأشاعرة والمتروذية والمدرسة الكلابية بفروع الثلاث، بيثبتوا مثلا الأشعار بيثبتوا ايه؟ سبع صفات، وبيأولوا الباقي. تقول له طيب، ما انت السبعة اللي انت اثبتهم ينسب مثلهم للمخلوق، فماذا صنعت في هذا التواطؤ اللفظي بين انك تصف الله عز وجل بالسمع والبصر وتصف المخلوقين بالايه؟ وكما ذكرنا يمكننا الا ننتظر الاجابة، نقول ما كان جوابا لكم هنا هو جواب لنا في سائر الايه؟ الاسماء والصفات. وسبحان الله، لا يملكون الا اجابة واحدة، ان نسبة هذه الى الله تبارك تعالى على ما يليق به من الكمال والجلال، ونسبتها الى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. يقال هل فعلتم هذا في باقي الصفات؟ لا سيما وقد اثبتها السلف، لا سيما وقد اتت بها النصوص. اذن هم متناقضون. المعتزلة كما ذكرنا بيثبتوا الاسماء، لكن لا يثبتون دلالة التضمن التي فيه. يبقى يثبتش الايه الصفة. يعني عشان يفر مما وقع فيه بعض الجهمية من نفي الآيات نفسها فده كفر، فهو مش عايز يصل إلى هذا، فيبقى وهو السميع البصير هيقراها ويعتقد أنها آية في المصحف ويقول اللي يسقط حرف منها يكفر. طيب تمام ما شاء الله، نفهم معناها، يقولوا لا ده هي دي ما لم نستفد منها شيئا. طب مش انتوا اهل لغة وتتكلمون في البيان، طب السميع دي صفة مبالغة من سمع، فاذا بتثبت لا، يقولك لا مش دي، دي ليست هي السميع. لو جبتها لي في اي حتة تانية في اي نص لغوي اخر اقولك ايه صيغة مبالغة من سمع، لكن في القرآن او نسبة الى الله عز وجل دي الف لام سين ميم ياء. يبقى ده اللي هو اثبات الاسماء ونفي الايه الصفات. نقول له طب تنزلا يا عم، ما زال ثمة قدر مشترك بين المخلوق وبين الخالق في هذا الاسم، وقد قال الله تبارك وتعالى ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. لا اذا يعني نقول، وبرضه نفس الامر نقول لهم ما كان جوابا لكم هنا، ما كان جوابا لكم في الأسماء هو جواب لأهل السنة في الإيه الصفات، ولن تجد إجابة إلا الإجابة الصحيحة الوحيدة أن هذا الاسم عندما نسب إلى الله تبارك تعالى فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، وإذا نسب إلى المخلوق فعلى ما يليق به من الإيه من العجز والضعف. حتى الجهمية في الآخر يثبتون لله إيه وجودا أو يثبتون له ذاتا. وخد بالك، شوف سبحان الله من شؤم باطلهم إنهم لا يثبتون إلا ما لم يرد في الكتاب والسنة. يعني مش هلاقي كلمة إيه وجود بذات، لكن المعنى طبعا، ولا كلمة ذات، يعني الأكثر الوارد في الكتاب والسنة نفس. فهو بيثبت اللي ما جاش أصلا، وإن ما جاش من حيث اللفظ، ومع هذا ماشي عم أثبت هذا. وأنت تثبت المخلوق وجودا، تثبت له ذاتا، وما كان جوابا لهم هنا فهو جواب لنا هناك. طيب يبقى هم متناقضين، تناقضهم جزء من تناقضهم أنهم يطبقون القاعدة على جزء ولا يطبقونها على الجزء الايه الباقي. الأمر الآخر تناقضهم أنهم يطبقون القاعدة على الأصل أو يطبقون قاعدتهم الفاسدة على الفرع ويمتنعون من تطبيقها على الأصل أو العكس. يعني هو لما نفس مسألة إن إيه إن كلهم يثبتون لله ذاتا، مش كده؟ هنقول له الكلام على الصفات فرع الكلام إيه على الذات، فأنت ابتداء قلت له ذات ليست كذوات المخلوقين، فلماذا عدت في الصفات فاضطربت؟ ده انت من الاول، من اول نقطة. ولذلك تجد بعض اهل السنة يذكرون في قواعد الايمان بالاسماء والصفات قاعدة ان الكلام على الصفات فرع الكلام ايه على الذات، وقاعدة ان الكلام على بعض الصفات كالكلام على الباقي عشان يرد على المعطلة ويبين تناقضه. طيب ايه تاني؟ يبقى كده التناقض عندهم له صورتين وثالثة كمان، اللي هي فررتم مما ظننتموه مشابهة للمخلوق فشبهتموه بالعدم. يبقى ثلاث عناصر من التناقض بيقع فيها النفاة، أنهم يطبقون قاعدتهم في بعض الصفات أو في جزء، وحتى ويدخل ذلك حتى الجهمية لأنهم يطبقونها في كل الأسماء والصفات عدا الوجود. الأمر الآخر أنهم يتعاملون في الذات بالقاعدة الصحيحة أن ذاته ليست كذوات المخلوقين، بينما في الصفات يتعامل بقاعدة أخرى وهي توهم الإيه التشبيه. الأمر الآخر أنه شبه الله بالعدم في حين أنه يزعم أن الإثبات سوف يؤدي إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين. من ضمن الأشياء العجيبة، احنا قلنا عندهم ثلاث شبهات مش كده؟ الشبهة الأولى الإثبات يقتضي الإيه؟ ودي أجبنا عليه. الشبهة الثانية صفات الأفعال، بيقولوا تقتضي أن يكون الله إيه؟ محلا للحوادث. الشبهة الثالثة الصفات التي نظائرها عند الخلق أبعاضا فيقولون تقتضي التجسيم. هو كده رد عليهم في الشبهة الأولانية، ابتداء بقى مسألة ضرب تعارض العقل والنقل، ان المنهج اللي احنا بنتكلم بيه ثابت عن السلف، وبعدين بين انه القاعدة التي يقولونها ليست صحيحة، ثم بين انهم متناقضون في ايه؟ في تطبيق. المفروض نعمل كده مع الشبهتين الايه؟ التانيين. سواء هنا في بقى شبهة عجيبة كده، هي ليست شبهة، ذريعة في غاية العجب، بيجعلوا بيها بيقول لك يعني إما أن تنفوا الصفات وإما ستضطرون إلى الإلحاد. ده ممكن تدرجها شبهة رابعة، وإن كان هي شيء كده نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الخداع والتمويه الكلامي العجيب جدا. أقول لك لما ظهرت السمنية وبنظر جهم أو جاء بعضهم فقالوا له يعني إيه؟ أين ربك؟ طالما أنه لا يدرك بالحواس فهو ليس موجود. فهو بيقول لنا بقى أنه هو أفحمهم وأقام بالبراهين أن كل ما يدرك بالحواس فهو مخلوق، وأن كون الله عز وجل لا يدرك بالحواس هذا دليل أنه الخالق. وهذا السفه العقلي من جهم فجأة أصبح اسمه إيه؟ هو الآخر قطعيات عقلية. يقول لك يعني أنت كده هتهدم الأساس الذي قام عليه الإسلام، وستجعل الإسلام يخسر المعركة أمام الإلحاد. هو لا يوجد ممثل للإسلام يدافع عنه غير جهم بهذا السفه المناقض للنقل والعقل معا. فهو انت تيجي تقرب ولكن انتبه، دليل ان الله لا يدرك بالحواس وان ما يدرك بالحواس لابد ان يكون مخلوقا وان الخالق منزه عن، هو الدليل الذي افحم الملاحدة. ان هدمته هدمت الدليل الذي قام عليه اصل الربوبية او اصل التوحيد او اصل اثبات وجود الخالق. نقول لهم لا حاجة لنا بدليلكم. ونبهنا قبل كده حتى لو لقيت الدليل ده من الوارد انه يثمر مع بعض الملاحدة ما تستعملوش، لان الراجل ده انت مش هو القضية المناظرات غرضها الافحام، ده الاصل فيها الهداية والافحام. ده واحد بقى معاند ومجادل، فاذا افحمته لكي تقي الناس من بعده شره، إذن ما يقال في المناظرة تعليم لهذا الخصم أو لمن وراءه أو لمن يسمع. أنت لا يمكن أنك إيه تنتصر في المناظرة بباطل، بل الباطل ده بيتحول بعد كده لإيه؟ إلى صنم. إياك إن اقتربت من هذه المسألة سوف تهدم. نقول لا، لدينا بفضل الله تبارك وتعالى من الأدلة الفطرية والعقلية على وجود الله تبارك وتعالى، أم خلقكم غير شيء أمام الخالقون إلى غير ذلك، ما يغنينا عن تلك القاعدة الباطلة اللي أنت رحت رضيت بها على الملاحدة وبعدين جيت بها تهدم الإسلام، لأنك فوجئت أن في الإسلام أن الحواس قد زي ما أحد الإخوة المرة اللي فاتت قال لنا بلاش تقول قد تدرك. طبعا قد تدرك هنا بمعنى الإيه؟ يعني تجد أثر هذا وليس الرؤية على سبيل الإدراك في باب الرؤية بالذات، ولكن هو أن الحواس يعني إيه يعني تجد أثر هذا. فيمكن إذا أراد الله عز وجل أن يسمع من يشاء من خلقه، وقد وهو يسمع الملائكة وأسمع بعض البشر، بل والإجماع على أنه كلم موسى عليه السلام بغير واسطة، وهذا ثابت في القرآن مؤكدا، وكلم الله موسى تكليما. يبقى إذن القاعدة دي باطلة تماما. هم بيقولوا في باب الرؤية، نقولوا طب وفي باب الكلام، وبرضو في باب ويبقى الله تبارك تعالى يرى. وكما ذكرنا انه القرآن ايضا، القرآن مع تفسيره، قلنا القرآن تفسيره بنلاقيه فين؟ في السنة للذين احسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ان الزيادة هي ايه؟ النظر الى وجه الله الكريم. طيب ده عندنا آية حتى بدون هذا التفسير النبوي لابد أن تثبت بها الرؤية، وهي قصة إيه؟ موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. يبقى ده أول دليل إن موسى عليه السلام أعلم الناس بربه في زمنه، هو أحد أولو العزم من الرسل. كيف يطلب ما ترون أنتم أنه كفر بالفطرة والعقل والإجماع وإلى آخره. طيب إذا إنسان، إذا حد طلب من إنسان بيقول له أطعمني هذا الحجر الذي معك، ما هي الإجابة المتوقعة؟ أنه لا يطعم. أما إذا قال له أطعمني هذا الرغيف الذي معك ولا يريد إطعامه، يقول لن أطعمك إياه. موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، فلو كان الله لا يرى، ولو كان سؤال الرؤية هو سؤال لأمر يصادم العقول العقل والنقل، لكان من الواجب أن يبين الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام هذا، يقول له إني لا أرى. فطالما أنه قال لن تراني فهذا دليل على أن الله عز وجل يرى، ولكن ثمة مانع من أن يراه موسى الآن، وهذا ما أكده عز وجل بقوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي حواسك غير قادرة الآن على تلك الرؤية. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرمه، يعني وهذا دليل آخر أن الله تجلى للجماد. دليل عقلي على كده ضد الملاحدة، أنهم هم يأتون الملاحدة لما بيقولوا ربكم أين هو، والحواس لا تدركه، فإذا هو غير موجود. بنقول الحواس تدرك آثار، إذا يعني إذا أدركت الحواس إدراك ذات فبها ونعمة، ويمكن ألا تدركها وتدرك آثارها فتجد نفسها مضطرة اضطرارا إلى التصديق بها. الأثر بقى بتاع الأعرابي إن البعرة لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير. فإذا القضية هنا الشبهة التي ادعتها طائفة السنية هي الأخرى من الأوهام العقلية التي يدعونها قطعيات عقلية، فيقول كل ما لا يدرك بالحواس فهو غير موجود. نقول قد نوافقهم إذا كان لا يدرك بأي صورة من أثر الإدراك، من صور الإدراك، ولكن نقول بل أدركت الحواس آثار وجوده عز وجل، وأدركت خلقه وعجزت عن إدراكه سبحانه وتعالى، ولكن هناك من سمع كلامه عز وجل، وهناك ويراه المؤمنون في الجنة بإذن الله تبارك. يبقى إذن الشبهة بتاعت إنه إذا قلتم أن الله يعني يسمع صوته عز وجل وينظر إليه سبحانه وتعالى، فهتكونوا كده أعطيتم الحجة للملاحدة إنه يدرك بالحواس، وإذا القاعدة العقلية أو القطعيات العقلية بتقول أن الخالق لا يدرك بالحواس، وأن كل ما يدرك بالحواس فهو مخلوق، وهذا كله من الدجل ومن العبث الذي أحدثتموه أنتم، لا وليس صحيح. طبعا هنا بطريقة المبتدعة المسألة تلي ذلك، وهي كل المسائل فيها إشارة إلى شبهات تفصيلية بعض الشيء أو إلى حيل، قد لا تكون شبهة بقدر ما تكون إيه؟ حيلة. منها هذه الحيلة. ايه هي؟ يجي يعبر عن الاثبات بلفظ موهم، وربما يكون لفظ فيه نفرة من استعمال، ويسألك فانت ان اثبت ينسب اليك بقى اثبات ايه؟ فيه تشبيه وفيه، طب وان نفيت؟ يقولك بس خلاص ده اللي احنا عايزينه. مثاله مثلا يجي يقولوا ايه، هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ فانت لو قلت مخلوق خلاص، فيقول اذا ففيما النزاع، وافقتنا. وان قلت بل هو كلام الله، ده كلمة لفظ هي كلمة فيها ايه يعني خشنة بعض الشيء، ثم منسوب اليك لفظي او لفظ فلان، فكيف تقول انه؟ فحينئذ السلف يقولون طريقة الامام احمد، دعنا من هؤلاء وعبثهم ولن نجيبكم عن شيء، انما نثبت ما اثبته الله واثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالالفاظ السالمة من المعارضة التي وردت. لكن طبعا بعد ما صارت لهم شوكة وصاروا يفتنون الناس بهذا، فصار من المفيد هنا ان احنا نقول لهم لا نتعرض لما، ورغم انه يستعملون الفاظ محدثة، ولكن نقول لهم ماذا تعنون به؟ نهرب من الإجابة المجملة، ولان هم بيطرحوا السؤال بنوع من الخبث، ثم قد تتحول المسألة بالفعل بعد كده إلى معركة حقيقية بين من لا يعرف حقيقة الأمر. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت معظم مواطن النزاع فوجدتها تعود إلى الإجمال حيث يجب الإيه؟ التفصيل. فعلى سبيل المثال اللي يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، تقول له القرآن كلام الله، تكلم الله به عز وجل، فسمعه جبريل عليه السلام، ثم جاء جبريل فتلاه هو بصوته على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا كلام الله، أرسلني لكي أخبره لك، فتلاه علينا النبي صلى الله عليه وسلم بصوته. ولكن إيه الفرق بينه وبين الأحاديث، وإيه الفرق بينه وبين أي كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه تلاه وقال هذا كلام ربنا عز وجل، تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام، وأمر جبريل أن يأتي فيقول ضع هذه الآية قبل كذا وبعد كذا. فالواحد مننا اللي بيقرأ، إذا كان السؤال على على على الهوى اللي طالع من بقه، على حركات الشفاه، وهو دي منسوبة إلى القارئ وهي مخلوقة. وأما ما يقرأه، هو المقروء واحد، مش كلنا في مشارق الأرض ومغاربها وعلى مدار 1500 عام نقرأ قرآنا واحدا، هو كلام الله، لكن يكتب بما شئت من النسخ، يقرأ بما شئت من المرات، بصوت فلان وصوت فلان وصوت فلان. فأنت تسألني عن ماذا؟ عن المقروء. هذا أصله أن الله عز وجل تكلم به وأسمعه جبريل عليه السلام، وأمره أن يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبلغه إلينا، ثم نحن نقرأه. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما هذا؟ كلام الله، تكلم الله به حقيقة. واللي أنت بتقوله دلوقتي لا، ده صوتي أنا مخلوق. ودي ربما حتى فتنة أوقع فيها بعض المشغبين الإمام البخاري رحمه الله، ونسبوا إليه إيه؟ القول بخلق القرآن. ولذا صنف رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد لبين حقيقة قول الله. عشان كده ده خطورة إيه؟ الغوغائية في هذه الأمور. كل هذا بقى على هذا فقس. أنت تقول الاستواء، الرحمن على العرش استوى، لفظ ثابت كتابا وسنة، منضبط لغة، فيقول لك يعني أنتوا تنسبون إلى الله التحيز الكلمة في حد ذاتها. طيب يبقى انت ايه لو اثبتها وقعت في مشاكل؟ طب تنفيها ولك طب ما خلاص اتفقنا على التعطيل اهو. وربما يستعملوا كلمة الجهة، ودي معظم اهل السنة هو ابتداء يروح ما احنا نقوله الله عز وجل عال على خلق، استعمل اللفظ الوارد ايه في الكتاب والسنة. ولكن ان ألجأونا الى السؤال وسألونا عن الجهة بالنظر الى ما تحمل هذه الكلمة في لغة العرب نقول جهة العلو، ان ننسب لنصر الله تبارك وتعالى جهة العلو. فيبقى بنفصل في كل الالفاظ ديت، وكتير منها بيبقى يعني واجب الرد، وبعضها حتى وان كان في استعماله حرج ولكن بتقول انا لا استعمله ابتداء، ولكن طالما انه سألني عنه قل له ماذا تعني به، عشان ما اقولش كل شوية ان اهل السنة يفرون من المناظرة، اهل السنة يفرون من الاجابة، اهل السنة يحيدون عن الاجابة، وبالتالي يعني اضطر اهل السنة الى ان يجيبوا على ما هذه الاسئلة، وان كان كتير منها بالفعل يحتاج الى الا تجيب اجابة واحدة، تسأل ماذا تريد. يقول بعضهم التحيز، نقول ماذا تعني به كلمة هي منفرة، فنحن نقول ان الله عال على خلقه. يقول اذا تثبتون الجهة، نقول له الجهة دي جزء من المخلوقات، الله تبارك وتعالى منزه ان يحل بشيء من المخلوقات، اما انه فوق المخلوقات فنعم. مثلا يجي يقول لك طيب انتم حينما اثبتتم له ذاتا وصفاتا اثبتتم تركيبا، نقول له لا، هو التركيب ده بين ذوات مختلفة، نحن نتكلم عن ذات واحدة لها صفات، والصفات معاني تقوم بالذات، ويستحيل في الذهن والعقل ان تفصل الكلام عن الذات عن صفاتها. وبالتالي اذا كان بيقول انتم اذا تقولون بالتركيب، ما هو برضو نفس الكلام، لو قلت نعم يقول مجسمة، قلت لا يقول خلاص انتهينا الى وجوب النفي، ويبقى كده. نقول له لا، ماذا تعني ما تسميه انت تركيبا بين الذات والصفة؟ نحن لا نسميه تركيبا، نحن نثبته ولكن لا نسميه ايه تركيبا، وانما نقول ان كل ذات لا تنفك عن صفات، وانه يستحيل تتكلم عن وجود ذات منفصل عن وجود الصفات، او مين اقدم من مين. ويجي ده سؤال تاني يقول لك ما انتوا كده بتقولوا بتعدد القدماء ليه يا عم؟ يقول لك ما انتوا بتقولوا ان الله قديم، وبتقولوا ما كمان اسماء وصفاته قديمة، فيبقى كده لا يستحيل وجود ذات لا صفات له، ويستحيل اتكلم على وجود ذات في وقت ووجود صفات في وقت. لا، ما انت قلت كده في صفات الافعال. قلوا لا، انا قلت ايه الذات موجودة بصفاتها كاملة، ولكن بعض هذه الصفات هي القدرة على فعل افعال، فنثبت الصفة منذ الازل ثم فعل هذه الأفعال يحدث واحدة بعد الأخرى. وده وبالتالي عندما يقول هل تثبتون على الله محل الحوادث؟ لا نثبت ولا ننفي. قل له ماذا تعني بهذا؟ أنت تعني أنه كان ساخطا على من كان من الصحابة المشركة، كان ساخطا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم راضي عنه لما أسلم وصار من خيار المؤمنين وأفاضلهم؟ نعم، هذا سخط في وقته بمشيئته وإرادته، وهذا رضا في وقته بمشيئته وإرادته. فهذا يعني مجمل الردود على شبهاتهم والاحتياط من حيلهم، لأنه في شبهات وفي حيل يلجئ فيها السني أن يوافقه على شيء من بعض. هناك شبهة يعني لعلنا نتعرض لها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هو القول بأنه لماذا تنكرون يا أهل السنة، أو يا طبعا زي ما بيسمونا بقى حشوية حنبلية، أو ساعات إيه إذا تأدبوا يقولون الحنابلة، وإذا زاد أدبهم يقولون أهل الحديث. دول أعلى ما يمكن أن تجد من أدب عند هذه الفرق، أنه يسمي المنهج السلفي بإيه؟ بأهل الحديث. وحبذا بقى لو زي الشيخ أحمد الطيب حفظه الله أنه يقول أهل السنة إيه؟ أشاعرة ومطرودية وأهل حديث، يعني هو يعني سمح لأهل الحديث أن يدرجوا ضمن المذاهب التي تسمى بأهل السنة. لا، هو أهل الحديث من يقولها غالبا يعني المثبتة غالبا. طيب القضية هيقول عليك حشوية، هيقول عليك ما يقول، هيقول عليك الحنابلة إلى غير ذلك. يقول أنتم معشر الحنابلة مثلا أولتم، فأنتم نحن وأنتم متفقون على أن حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض أن هذا ليس في باب الصفات أصلا، وأن هذا لبيان أن الله تبارك وتعالى شرع استلام الحجر الأسود بفضيلة، وكأنه إيه يعني من يلمسه كأنه يصافع الله تبارك وتعالى عن حاجة. فبنقول له فيقول ها أنتم اضطررتم إلى التأويل. والجواب المجمل أن هذا لا إما أن لا نسميه تأويلا، وإما أن نسويه تأويلا منضبطا بشروطه لا مشاحة في الاصطلاح. القضية أن نبين أن هذه النصوص التي يسمونها تأويلا فهمت على ما يظهر من مراد الله منها ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها. وزي ما قلنا قبل كده ما يجيش يقول لي ما قولك في قول القائل رأيت أسدا يقاتل في المعركة، فنقول له ده الرجل الشجاع. يقول إذن لماذا تعترض علينا إذا قلنا إذا حملنا قول القائل رأينا الأسد في حديقة الحيوان أنه الرجل الشجاع؟ نقول له بعترض، لأن أنت جيت في نص يظهر مراد القائل منه أنه يستعمل لفظ الأسد بمعنى الرجل الإيه؟ الشجاع، ثم جئت في نص آخر الذي يظهر منه تمام الظهور أن القائل إنما أراد به الحيوان المفترس، لا سيما وأن هذا هو المعنى الأشهر استعمالا في اللغة، أو إن شئت سميه أنه المعنى الحقيقي وغيره معنى إيه؟ فأردت منا أن نحمله على المعنى المجازي دون ما بينة ودون ما دليل ودون ما حاجة، فأنت لم تحمل الكلام على مراد قائلي، ولم تجتهد في أن تحمل الكلام على مراد قائلي، وإنما حملته على مرادك أنت لهوى في نفسك أو لشبهة عنك عندك. فإذا قضية ضوابط حمل اللفظ على المجاز إن قلنا بوجودي أو التأويل متى يكون مقبولا أو نحو ذلك، وهل اضطر أهل السنة إلى التأويل في مواطن، ممكن نفرد لها المرة القادمة إن شاء الله تعالى، بحيث نكون انتهينا يعني بالمرة القادمة نكون عالجنا معظم المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، وننتقل إلى غير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.